بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. المؤلف هنا سيشرع في بيان الأحكام المتعلقة بموقف المأمومين مع الإمام، ولعلنا نلخص هذه الأحكام قبل أن نقرأ عبارته رحمه الله. الإمام إذا صلى بغيره فإما أن يكون معه مأموم واحد، وإما أن يكون معه أكثر من مأموم. فإذا كان المأموم واحدا فليس له إلا موقف واحد صحيح، وهو عن يمين الإمام، وعلى هذا إذا صلى عن يسار الإمام لم تصح صلاته، وإذا صلى هذا المأموم الواحد منفردا خلف الإمام لم تصح صلاته، وإذا صلى أمام الإمام لم تصح صلاته. فالمأموم الواحد ليس له إلا موقف واحد صحيح، هو عن يمين الإمام. الحالة الثانية إذا كان مع الإمام أكثر من مأموم، فإن السنة أن يصلوا خلف الإمام، أن يقفوا خلف الإمام، هذا هو الأفضل. ويجوز لهم أن يكونوا عن يمينه بالإجماع، ويجوز لو كان بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره لفعل ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يصح أن يكونوا جميعا عن يساره مع خلو اليمين، ولا يصح أن يكونوا خلف الإمام، ولا يصح أن يكونوا أمام الإمام. هذا الحكم هو حكم المأمومين الذكور، وسيأتي تفصيله في كلام المؤلف رحمه الله. وأما إذا صلى الإمام بامرأة أو صلى بعدد من النساء، فالسنة أن يكونوا من ورائه. قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. المأمومين هذا جمع، وقلنا إن الجمع أو الجماعة المراد هنا بقول المأمومين اثنان فأكثر، المراد إذا كان اثنين فأكثر. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، وهذا ينطبق على الرجال والنساء، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فجاء جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، فقام أحدهما عن يمينه وقام الآخر عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما حتى أقامهما خلفه، فردهما إلى الخلف، لأن هذا المقام هو المستحب وهو الأولى، ولا ينقلهما صلى الله عليه وسلم إلا إلى الأكمل. إذن لو كان مع الإمام جماعة من المأمومين رجالا أو نساء، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام. قال: والواحد عن يمينه وجوبا. إذا كان مع الإمام مأموم واحد، فقد ذكرنا أنه ليس له إلا موقف واحد صحيح، وهو أن يقف على يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله بن عباس في الليل فقام عن يساره أخذ به فأداره إلى يمينه، والحديث في صحيح مسلم، فأداره صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين. وقول المؤلف هنا: والواحد عن يمينه وجوبا، يفيدنا أن الرجل الواحد ليس له أن يقف إلا في هذا المقام عن يمين الإمام، فلا يجوز له أن يقف عن يسار الإمام وتبطل الصلاة بذلك. ولا يجوز له أن يصلي خلف الإمام لأنه حينئذ سيكون منفردا خلف الصف وتبطل صلاته لو فعل ذلك، كما سيأتي بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله. إذن علمنا أن المنفرد يكون عن يمين الإمام. طيب ماذا لو كان الإمام يصلي بالناس وخلفه رجلان، أو كان خلفه صفوف من الناس ثم في الخلف رجلين، وبطلت صلاة أحد هذين الرجلين؟ يعني واحد كان يصلي مأموم ومعه مأموم آخر، وفي أثناء الصلاة بطلت صلاة المأموم الذي بجواره، كان سبقه الحدث فبطلت صلاته وخرج من الصلاة، ما الواجب على هذا المنفرد؟ الواجب عليه أن يتقدم إلى الصف الذي أمامه إن كان فيه مكان، أو يتقدم فيقف بجوار الإمام إن استطاع ذلك لئلا يصير فدا في الصلاة. فإن عجز يعني الصف اللي قدامه مكتمل وليس هناك موضع بجوار الإمام، فالمذهب أنه ينوي الانفراد، لأن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح كما سيأتي. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: والواحد عن يمينه وجوبا. طيب إذا كان مع الإمام رجل واحد عن يمينه وفي أثناء الصلاة وبينما هم في جلوس التشهد الأول أو التشهد الأخير جاء رجل ثان، ماذا يفعل؟ نعم، يجلس بجوارهم، فيكون الإمام وبجواره الرجلان، ولا يعني يقيم هذا المأموم لما في ذلك من المشقة في حال جلوسه. ثم قال رحمه الله تعالى: والمرأة خلفه. إذا كان الإمام رجلا وصلت معه امرأة، فالسنة للمرأة أن تقف خلف صفوف الرجال، السنة لها أن تقف خلف صفوف الرجال، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخروهن من حيث أخرهن الله، وفي لفظ قال: أخروهن حيث جعلهن الله، وهذا الأثر صححه الحافظ بن حجر رحمه الله. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله التي فعلت على وجه القربة أنها تدل على الوجوب. وفي الحديث الآخر قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صلت خلفه فإنها تكون خلف الرجال، وهذا المراد بقول المؤلف هنا: والمرأة خلفه. فإذا صلى إمام وحده ومعه امرأة واحدة فإنها تقوم خلفه، وإذا كان مع الإمام مأموم واحد ومعه امرأة واحدة فالمأموم عن يمينه كما ذكرنا قبل قليل وجوبا، والمرأة من خلفه. وإذا كان معه جماعة من الرجال اثنان فأكثر ومعه امرأة واحدة أو أكثر من امرأة فيصلي الرجال خلفه والنساء من خلفهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا، يعني أو صلى فذا ركعة لم تصح صلاته. أولا، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ولو كانت امرأة خلف صف النساء، ولو كانت امرأة واحدة من خلف صف النساء، لأنها بهذا تكون منفردة عن الصف. ويدل على عدم صحة صلاة المنفرد من خلف الصف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الإمام أحمد والنووي، وقال ابن عبد الهادي إسناده قوي، وصححه البوصيري وغيرهم رحمهم الله. وفي حديث وابص بن معبد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، والحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه البغوي كذلك. قال ابن المنذر: أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث. إذن هذه الأحاديث تدل على أن من صلى منفردا خلف الصف فإن صلاته لا تصح. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد أو لفرد خلف الصف، قوله لا صلاة، النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية كالصلاة مثلا، فالأصل أن يحمل على نفي الصحة، الأصل أن يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر وجد القرينة حمل على نفي الصحة. وهنا قد يوجد في العيان، يعني في الواقع، أن يصلي منفرد خلف الصف، فليس المراد بالحديث نفي الوجود، وإنما المراد نفي الصحة، فيكون معنى هذا الحديث: لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف. فمن قام خلف الصف وحده فصلاته لا تصح. ويؤكد هذا المعنى الحديث الآخر، حديث وابصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة، فدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وأن النفي في الحديث الأول نفي للصحة لا صلاة صحيحة، هذا تقديره. إذن لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. الحكم الثاني في عبارة المؤلف أن من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته، سواء كان الذي وقف على يمين الذي وقف على يسار الإمام واحدا أو كانوا جماعة لا تصح صلاتهم إذا كان ما على يمين الإمام ليس فيه أحد. قالوا لأنه خالف الموقف المشروع فأشبه ما لو تقدم أمام الصف. وإنما تبطل الصلاة في هاتين المسألتين، في مسألة المنفرد خلف الصف وفي مسألة من صلى على يسار الإمام مع خلو ما على يمينه، إنما تبطل الصلاة إذا صلى ركعة على هذا الحال. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة. فهذا التقييد بالركعة راجع إلى المسألتين، يعني من صلى منفردا ركعة لم تصح صلاته، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه ركعة لم تصح صلاته. وعلى هذا نعلم أن الإنسان لو دخل مع الإمام فصلى منفردا خلف الصف والإمام يقرأ الفاتحة، ثم دخل معه شخص آخر فزال الانفراد، أو حضر مع الإمام وصلى منفردا خلف الصف ثم بعد ذلك دخل مع الإمام، فإن صلاته صحيحة إذا كان ذلك للعذر، يعني إذا كان ذلك للعذر كما لو فعل هذا لإدراك الركعة. فهذا رجل دخل والإمام قد ركع فقال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع ودخل في الصف بعد ذلك، فجزء من صلاته وقع على انفراد، فهذا القدر لا يؤثر والصلاة صحيحة. ويدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف ثم دخل فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد، ها خلاف في ضبط هذا اللفظ. والصحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الضبط الصحيح لهذا الحديث أنه قال ولا تعد، فقوله ولا تعد يعني لا تعد لمثل هذا الفعل مرة أخرى. لو كان الضبط ولا تعد يعني ولا تعد هذه الركعة أو هذه الصلاة، ولو قال ولا تعد لكان نهيا عن الإسراع والمبادرة، لكن اللفظ الصحيح لهذا الحديث زادك الله حرصا ولا تعد. وثبت مثل ذلك عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا نستفيده من تقييد المؤلف رحمه الله لما قال ركعة، يعني من صلى عن يسار الإمام ركعة لم تصح صلاته، ومن صلى منفردا ركعة لم تصح صلاته. وكذا لو انفرد أو صلى عن اليسار معظم الركعة فالحكم كذلك على المذهب. طيب، مفهوم قوله رحمه الله من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، ما مفهوم العبارة؟ ما مفهوم المخالفة من قوله مع خلو يمينه؟ نعم، مفهوم عبارته أنه لو صلى عن يساره مع وجود بعض المصلين ولو واحدا عن يمينه فإن الصلاة صحيحة. ويدل على ذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قد جاء في صحيح مسلم أنه صلى بين علقمة والأسود، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وعند أحمد أنه قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ففي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه رفع ذلك ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا دليل على جواز أن يصلي الإمام وبعض المأمومين عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكنه خلاف الأولى، لكنه على خلاف الأولى، والسنة أن يكون خلفه كما تقدم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعاد جابرا وجبارا خلفه يدل على استحباب أن يكون المأمومون خلف الإمام. طيب، انتهى الكلام على المسائل المتعلقة بموقف الإمام والمأمومين، لكن بقي أن نقول إن المؤلف رحمه الله تكلم عن ثلاث جهات. تكلم عن حكم المأموم إذا كان عن يمين الإمام، وإذا كان عن يسار الإمام، وإذا كان خلف الإمام، ولم يتطرق رحمه الله تعالى لحكم المأموم إذا تقدم على الإمام. والمذهب أن الأصل أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه ولو بقدر يسير، وأن صلاته تبطل بذلك، حتى لو تقدم قدرا يسيرا، يعني موضعا يسيرا، أو تقدم زمنا يسيرا بقدر تكبيرة الإحرام مثلا، قال الله أكبر متقدما على الإمام ثم رجع بمحاذاته، فجميع هذه الصور تبطل فيها الصلاة على المذهب، إلا في مسائل معدودة استثناها الفقهاء. منها قالوا لو كان في شدة الخوف، لو تقدم المأموم على الإمام في شدة الخوف في صلاة الخوف وأمكنت المتابعة فالصلاة صحيحة، واستثنوا مسائل أخرى. لكن الأصل عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز ولا يصح للمأموم أن يتقدم على إمامه، ولذلك استحبوا لمن صلى بمحاذاة الإمام أن يتأخر عنه شيئا يسيرا ليأمن من حصول التقدم على الإمام، أن يرجع شيئا يسيرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. المصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا هنا متى يصح أن يقتدي المأموم بالإمام. فلا يخلو الإنسان من حالين: إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في مسجد واحد، وإما أن يكون أحدهما في المسجد والآخر في غير المسجد، أو نقول إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في مسجد واحد يجمعهما، وإما أن لا يكون كذلك، وهذا له صور عديدة. أما الحالة الأولى، إذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد يجمعهما، ولو كان أحدهما في الدور الأرضي والآخر في الدور في الطابق الأول، ولو كان أحدهما في وسط المسجد والآخر في رحبة المسجد الملحقة به، لو كان في مسجد واحد يجمعهما، فإنه يصح أن يقتدي المأموم بالإمام بشرط واحد، وهو إمكان الاقتداء. وإمكان الاقتداء يكون إذا علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء كان ذلك بسماع التكبير، سماع التكبير إما مشافهة وإما عن طريق المكبرات، أو كان علمه بانتقالات الإمام بسبب رؤيته للإمام، أو رؤية بعض المأمومين الذين يصلون خلف الإمام. كل هذه الصور يحصل فيها علم المأموم بانتقال الإمام. فإذا كان المأموم داخل المسجد، أو كان المأموم في المسجد وكان يعلم بانتقالات الإمام، فإن اقتداءه بالإمام صحيح، ولو لم تتصل الصفوف عرفا. يعني لو صلى الإمام هنا وخلفه صفان، ثم هناك مسافة 20 متر، ثم في الأخير صف من الرجال 4 أشخاص أو 5 أشخاص، هذا صف، هنا لم تتصل الصفوف عرفا، لكن اقتداء الصف الأخير بالإمام صحيح، لأنهما في موضع واحد، والعلم بانتقالات الإمام حاصل برؤية الإمام ومن وراءه بسماع التكبير. طيب ماذا عن مصلى النساء في مثل مسجدنا هذا؟ في مسجدنا هذا مصلى الرجال في الأسفل ومصلى النساء في الطابق الأعلى، هل يجوز اقتداؤهم أو اقتداؤهن بالإمام؟ يجوز يا شيخ. لماذا يصح؟ أولا لأنهم يجمعهم مسجد واحد. طيب، فالإمام والنساء في هذا المسجد يجمعهم مسجد واحد. إذن بقي شرط آخر، وهو العلم بالانتقالات، وهذا يحصل بسماع صوت المكبر. فمجرد سماع النساء لتكبير الإمام وعلمهم بانتقالاته مع كونهم معه في المسجد، هذا يصحح اقتداءهن به. واضح؟ حتى لو لم يكن أمامهم فراغ أو مثلا طاقة أو زجاج، يعني يستطيعون من خلال النظر للإمام. بعض المساجد يتعمد من بنى المسجد أن يجعل فتحات أمام مصلى النساء، أو يجعل مثلا مثل الخشب فيه بعض الفراغات اليسيرة أو شباك أو نحو ذلك، حتى ترى النساء صفوف المصلين، وهذا على المذهب لا يشترط، فيكفي لو كان النساء يسمعن تكبيرات الإمام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. وقلنا إن العلم بانتقالات الإمام يحصل بسماع التكبير، ويحصل كذلك برؤية الإمام أو رؤية من وراءه. وقوله صحت القدوة مطلقا يعني سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل الصفوف. قالوا: لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل يعني وجد في المسجد فقد حصل في محل الجماعة. وفهم من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى أن المأموم لو كان داخل المسجد لكنه لم يتمكن من الاقتداء، يعني لم يتمكن من معرفة انتقالات الإمام، فإن صلاته تصح أو لا؟ فإن صلاته لا تصح. وعلى هذا لو كان للنساء طابق مثل هذا الطابق دور مختلف، وكانت الصوتيات خربانة، والتكبير لا يصل إليهن، فهل يصح اقتداؤهن بالإمام؟ يعني لا يرين الإمام ولا من وراءه ولا يسمعن التكبير، هل يصح اقتداء النساء بالإمام في هذه الصورة؟ الجواب: لا، لا يصح الاقتداء لعدم العلم بانتقالات الإمام. ثم قال رحمه الله تعالى: وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. هكذا عندي في النسخة. إيش النسخة اللي عندك يا شيخ؟ وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه. طيب، هذه الحالة الثانية: إذا لم يكن الإمام والمأموم في مسجد واحد يجمعهما. وهذه لها صور عديدة، مثل إيش؟ ما هي الصور التي لا يكون الإمام والمأموم فيها مجتمعان في مسجد واحد؟ هاي شيخ، في الحرم، الحرم يعني يمكن أن يكون في مسجد واحد، وهناك صور أخرى. هاي شيخ، مثلا لو كان في غير مسجد، كما لو كانوا مثلا في صحراء، فليس هناك مسجد واحد يجمعهما، جماعة من الناس يصلون في صحراء. هذه صورة. الصورة الثانية: لو كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد. الصورة الثالثة: لو كان الإمام خارج المسجد والمأموم داخل المسجد. وهذا قد يتصور مثلا، قد رأيت هذا في بعض المساجد، أنه إذا امتلأ يعني إذا كثر الناس في مثل الأعياد يجعلون الإمام يصلي في الخارج، وبعض الناس يصلي خلفه، وبعض الناس يصلي داخل المسجد، أو يجعلون مصلى للعيد خارج المسجد، فيصلي الإمام والرجال في الخارج ويصلي النساء في الداخل، فأصبح المأموم داخل المسجد وأصبح الإمام خارج المسجد. قالوا: ومن صور ذلك، من الصور التي لا يجتمع فيها الإمام والمأموم في مسجد واحد، لو كان الإمام في مسجد والمأموم في مسجد آخر. مثل إيش؟ تتصور هذا أو لا؟ هاي شيخ، مثلا في التلفاز. طيب، ليست هذه الصورة المرادة عند الفقهاء، لكن بعض الصور قد يحصل مثل هذا. على سبيل المثال، الآن بعض المساجد المحيطة بالحرم، القريبة جدا من الحرم، أو المصلى الموجود في الأبراج اللي خلف الحرم، هناك مصليات يصلي فيها الناس، وهي مبنية لتكون مصلى للناس. فإذا كانت مثلا صلاة التراويح أو الصلوات المكتوبة، صلى الناس في ذلك المصلى مع الحرم، فالمأموم في موضع والإمام في موضع آخر، الإمام في مسجد والمأموم في مسجد مستقل. فما حكم اقتداء المأموم بالإمام في جميع هذه المسائل التي قلنا إن ضابطها ألا يجتمع الإمام والمأموم في مسجد واحد؟ الضابط قال: وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. وقوله أيضا يعني إضافة إلى الشرط السابق. فعلمنا من هذا أن الإمام والمأموم إذا لم يكونا في مسجد واحد يجمعهما، فيشترط لصحة الاقتداء شرطان. الشرط الأول: إمكان العلم بانتقالات الإمام، إمكان العلم بانتقالات الإمام سواء بسماع التكبير أو بالرؤية. الشرط الثاني الذي يشترط: إمكان رؤية هذا المأموم لإمامه، أو إمكان رؤية المأموم لبعض من وراء الإمام، ولو كان إمكان الرؤية في بعض الصلاة، كما لو كان يستطيع أن يرى الإمام أو يستطيع أن يرى صفوف الناس من خلال الباب المفتوح أو من خلال النافذة على سبيل المثال، ولو كان إمكان الرؤية في بعض الصلاة كما لو كان يستطيع أن يرى الإمام في حال القيام، لكنه لو جلس لا يستطيع أن يراه، لا بأس. المهم أن الرؤية ممكنة ولو في بعض الصلاة. ويدل على هذا الشرط الذي هو الرؤية ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها، وحجرة عائشة رضي الله عنها هل هي جزء من المسجد أم هي مستقلة عنه؟ حجرة عائشة رضي الله عنها مستقلة عن المسجد، فمن صلى فالنساء اللاتي صلينا في حجرة عائشة رضي الله عنها انطبق عليهم المثال الذي نتكلم عنه أو المسألة نتكلم عنها، الإمام داخل المسجد وهؤلاء النسوة خارج المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. فهذا دليل على اشتراط الرؤية، وقد ذكر ذلك الشافعي رحمه الله. والدليل على أن الرؤية تكفي ولو كانت في بعض الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري وغيره أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته. والظاهر من حال هذا الحديث أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم حال قيامه لأن الجدار قصير، وأنهم لا يرونه صلى الله عليه وسلم في حال جلوسه وفي حال سجوده. فقال الفقهاء لا يشترط إمكان الرؤية في جميع الصلاة، وإنما يكفي لو كان المأموم اللي خارج المسجد يرى الإمام أو يرى بعض المصلين الذين خلف الإمام إذا كان يراهم في بعض صلاته. انتهى المصنف رحمه الله تعالى هنا من مسألة الاقتداء، وشرع في ذكر بعض المسائل التي تتعلق أيضا باقتداء المأموم بالإمام أو تتعلق بالإمامة. قال رحمه الله تعالى وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، يعني يكره أن يكون المكان الذي يصلي فيه الإمام مرتفعا على مكان المأمومين إذا كان هذا الارتفاع والعلو مقداره ذراع أو أكثر من ذراع. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. وهذا حديث فيه ضعف، لكن رواه الدارقطني روى معناه بإسناد حسن. وقال عبد الله بن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، والحديث صحيح، صححه الحاكم والنووي وغيرهم. وقول أبي مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، ينهون يحمل على نهي من الذي ينهاهم؟ إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أو كنا ننهى عن كذا مثلا، فإن النهي هنا ينصرف إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما، فدل على نهي ارتفاع الإمام عن المأموم. والمذهب أن المنهي عنه أن النهي إنما هو إذا كان ارتفاعا كثيرا، ومقدار الكثير إذا كان ذراعا فأكثر. وأما الارتفاع اليسير كما لو ارتفع شبرا مثلا فإنه لا يؤثر ولا بأس به، لأنه قد جاء في حديث سهل رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل فسجد وسجد معه الناس ثم عاد فصعد المنبر حتى فرغ ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، متفق عليه. قال البهوتي رحمه الله والظاهر أنه صعد صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى من المنبر، لأنه بذلك يحصل المقصود وهو تعليم الناس بارتفاع صلى الله عليه وسلم، ولئلا يحتاج إلى عمل كثير بكثرة صعود الدرجات، فالظاهر أنه إنما ارتفع على درجة واحدة كما قال رحمه الله تعالى، فيكون هذا ارتفاع ارتفاعا يسيرا. طيب هذا حكم ارتفاع الإمام عن المأموم، ما الحكم لو كان العكس؟ إذا كان المأموم مرتفعا عن الإمام، ها ما الحكم؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه لمن في الدور الثاني، ما الحكم لو كان المأموم مرتفعا عن الإمام؟ الحكم أنه جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة ولو كان علوا كثيرا. وعلى هذا صلاة الناس اليوم في الأدوار العليا مع أن صلاتهم مرتفعة، مع أن موضعهم أو مقامهم مرتفع عن مقام الإمام، لا بأس به ولا كراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لماذا؟ لأن النهي إنما ورد في ارتفاع الإمام عن المأموم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. سيذكر هنا جملة من المكروهات. المكروه الأول ما تقدم أنه يكره أن يكون الإمام في موضع مرتفع عن موضع المأموم. المكروه الثاني قال: وصلاته، يعني وكره صلاته في محراب يمنع مشاهدته. أولا، الأصل أن اتخاذ المحاريب في المساجد لا بأس به، اتخاذ المحراب مثل هذا المحراب ويسمى الطاق لا بأس به، ولكن إذا كان هذا المحراب يمنع مشاهدة المأمومين للإمام إذا قام فيه فإن ذلك يكره، لأن ذلك يكون كالحجاب للإمام، وقد ورد النهي عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره. وأما إذا كان المحراب لا يمنع من مشاهدة المأموم للإمام فلا بأس به. ومن ذلك أيضا لو كان الإمام يقف خارج المحراب لكنه إذا سجد داخل المحراب، يعني أصبح رأسه داخل المحراب، فلا بأس ولا كراهة. ويستثنى من ذلك، يعني من أصل المسألة، إذا كان لحاجة، كما لو كان المسجد ممتلئا بالناس وكان المسجد ضيقا فاحتاج الإمام أن يصلي داخل المحراب فإن الكراهة تزول ولو كان ذلك يمنع من مشاهدته. ولذلك قال المؤلف بعدها، قال: إلا لحاجة في الكل، يعني إلا لحاجة في جميع هذه المسائل. فعلمنا أن الإمام إذا احتاج أن يصلي في المحراب وكان ذلك يمنع من مشاهدة المأمومين له فإن الكراهة تزول لأجل الحاجة. وهذه قاعدة في المذهب، أن كل الأصل في كل فعل مكروه أن الكراهة تزول إذا كان لحاجة. هذه قاعدة مطردة في المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: وتطوعه موضع المكتوبة، يعني يكره للإمام أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه الصلاة المكتوبة. هل المراد أنه لا يصلي في هذا الموضع أبدا، أم المراد لا يصلي فيه قبل الصلاة وبعدها، أم المراد لا يصلي فيه بعد الصلاة؟ مراد الفقهاء رحمهم الله أنه لا يتطوع في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة بعد أداء المكتوبة، لا يتطوع في نفس الموضع إذا فرغ من المكتوبة. ولذلك قال صاحب الإقناع: ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، ونحو ذلك في المنتهى. ويدل على هذه الكراهة ما جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه أحمد والحديث فيه ضعف. ويغني عنه في الاستدلال قول علي رضي الله عنه فإنه نهى عن ذلك، ورواه عبد الرزاق وإسناده حسن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وقول الصحابي حجة كما تقدم غير ما مرة. قالوا: ولأن الإمام إذا صلى بعد المكتوبة في موضعه أدى ذلك إلى المفسدة. ما هي المفسدة؟ اشتباه المصلين. نعم، قد يؤدي هذا الاشتباه المصلين، ومن دخل مع الإمام ومن دخل بعد فراغ الإمام ورأى الإمام يصلي في المحراب ربما التبس عليه الأمر، وما يعلم هذول الناس اللي جالسين هل هم نووا مفارقة الإمام لخطأ وقع منه مثلا، أو أنه نبه الإمام فلن ينتبه فبقوا في مقعدهم هذا أو غير ذلك، فيؤدي هذا إلى حصول اللبس. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتطوعه موضع المكتوبة. ويستثنى من ذلك إذا كان تطوعه موضع المكتوبة لأجل الحاجة، ولذلك قال المؤلف في آخر العبارات: قال: إلا لحاجة في الكل. فإذا وجدت الحاجة فصلى فتطوع الإمام في موضع المكتوبة فلا بأس. ومن ذلك على سبيل المثال قالوا لو كان المكان ضيقا وليس هناك موضع يتطوع فيه الإمام فلا يكره لو تطوع في موضعه بعد المكتوبة، لكن يحاول أن يفصل بين المكتوبة وبين النافلة بكلام أو بذكر ونحو ذلك. ومن المكروهات أيضا ما ذكره بقوله: وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني يكره للإمام أن يطيل جلوسه بعد السلام. ولاحظ أن الكلام هنا متعلق بإيش؟ متعلق بالإمام. فقوله وتطوعه موضع المكتوبة، الضمير هنا يرجع إلى الإمام، وفهم من هذا أن المأموم لا يدخل في هذه العبارة، فالمأموم لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، وقد نص على هذا الأصحاب، لكنهم قالوا الأولى له أن لا يفعل، الأولى له أن يغير مكانه. فإن تطوع في موضع المكتوبة، فإن تطوع المأموم في موضع المكتوبة لم يكره له ذلك. قال وإطالته للاستقبال بعد السلام، يعني يكره للإمام أن يطيل جلوسه بعد السلام متوجها باتجاه القبلة، هذا المراد بقوله وإطالته الاستقبال، يعني أن يبقى مستقبلا للقبلة. لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت كما في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى قولها رضي الله عنها إذا سلم لم يقعد إلا بهذا القدر، يعني لم يقعد مستقبلا للقبلة، وإلا فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستدير ويلتفت ويستقبل أصحابه، وكان يقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد، يعني لم يقعد مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قالوا ولأن الإمام إذا بقي جالسا مستقبلا للقبلة ربما ظن غيره أنه ما زال في صلاة فيقع اللبس، ويستثنى من ذلك إذا كان لحاجة كما قال المؤلف إلا لحاجة في الكل، ومثلوا لها بما لو كان معه، يعني بما لو كان خلفه نساء، فإنه يستحب له أن يبقى قليلا ويمكث حتى ينصرفنا ثم يستدير بعد ذلك. ثم قال رحمه الله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، يعني يكره للمأمومين أن يقفوا في صلاتهم بين السواري. السواري مثل إيش؟ مثل الأعمدة التي داخل المسجد، فيكره للمأمومين أن يقفوا في صلاتهم بين هذه السواري إذا كانت تقطع الصفوف. وأما لو كانوا صفا واحدا وعددهم مثلا 10 أشخاص، فلو وقفوا بين الساريتين لم تقطع هذا الصف فلا يكره، إنما المكروه إذا كان وقوفهم بين السواري يؤدي إلى قطع صفوفهم. وما هو الضابط؟ متى تكون السارية قاطعة للصف؟ السارية قد يكون عرضها 10 سنتيمتر، عمود مثلا من حديد أو نحو ذلك، وقد يكون أكثر من هذا، قد يكون نصف متر أو متر أو مترين. ما هو الضابط؟ الضابط قيل بمقدار 3 أشخاص، لكن المذهب أن الضابط هو العرف. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى تقطع الصفوف عرفا، تقطع الصفوف عرفا. في بعض المساجد قد تجد عمود مثلا من حديد يحمل مصلى في الدور الآخر، إذا كان مصلى مصنوع من حديد مثلا أو يحمل شيئا، فمثل هذا العمود اليسير لا يكره للمأموم أن يصلي بجواره، لأنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصفوف عرفا. ويدل على كراهية صلاة المأمومين بين السواري حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، رواه ابن ماجه وصح إسناده الحاكم. وفي حديث أنس قال كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم رحمه الله. وثبت عن ابن مسعود أنه قال لا تصف بين السواري. ويستثنى من ذلك أيضا إذا كان لحاجة، لقول المؤلف رحمه الله تعالى إلا لحاجة في الكل، فإذا كان ذلك لحاجة ارتفعت الكراهة، كما لو كان المسجد ضيقا والجماعة كثيرة فإنه يجوز للناس أن يصلوا بين السواري دون كراهة. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا قوله ووقوف مأموم بين سوار، فهم من قوله ووقوف مأموم أن الإمام يجوز له أن يصلي بين الساريتين، فلو جاءت جماعة ثانية مثلا في هذا المسجد فقام الإمام بين هاتين الساريتين وقام الناس من خلفه، صلاة الإمام بين الساريتين هل هو مكروه؟ الجواب لا، لأن وقوف الإمام بين الساريتين لا يقطع الصف. ثم قال رحمه الله تعالى وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. هنا مسألتان، المسألة الأولى يكره حضور المسجد لمن رائحته كريهة، سواء كانت هذه الرائحة الكريهة بسبب أكل بصل ونحوه كثوم وفجل وكراث، أو كانت هذه الرائحة الكريهة لعرق، أو كان جزارا وثيابه متسخة ونحو هذا، فهذا لا يجوز له، فهذا يكره له أن يحضر إلى المسجد ولو كان المسجد خاليا ليس فيه أحد. فالكراهة هنا متعلقة بحضوره إلى المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فحضوره إلى المسجد ولو كان خاليا يؤذي الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني البصل، فلا يقربن مصلانا. ووصفها بالخبث لا يدل على تحريمها، لا يدل على تحريمها، وحديث كسب الحجام خبيث لا يدل على أنه حرام، وإنما وصفت هذه الشجرة بالخبث لخبث الرائحة. طيب، هذا الذي أكل البصل ونحو ذلك لا يحضر إلى المسجد، إلى متى؟ قالوا: إذا زالت الرائحة الكريهة زالت الكراهة، وزوالها سواء بمضي مدة تكفي لزوالها، أو كان استعمل شيئا من المنظفات كمن استعمل السواك والفرشاة والمعجون ونحو ذلك، إذا زالت الرائحة زالت الكراهة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف أنه يكره للإنسان أن يحضر الجماعة ولو كانت في غير مسجد، إذا كانت رائحته كريهة بأكل بصل أو بغيره. فلو أن الناس اجتمعوا في صحراء، أو اجتمعوا مثلا في مدرسة، أو اجتمعوا في مقر العمل وصلوا جماعة، فإنه يكره لمن رائحته كريهة أن يصلي معهم ولو لم يكونوا في مسجد، لما في ذلك من الإيذاء. ولذلك قال المؤلف هنا: وحضور مسجد وجماعة. فيكره حضور المسجد على هذا الحال ولو لم يكن فيه أحد، ويكره حضور الجماعة ولو لم تكن في مسجد لوجود العلة وهي الإيذاء. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد وصل إلى مسألة الأعذار التي تجيز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو موت قريبه، أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر مبحث وآخر موضع يتعلق بحكم صلاة الجماعة، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أحكاما كثيرة تتعلق بها، وختم بالأعذار التي يجوز لمن يعني وقعت له أن يترك الجماعة لأجلها، أو يترك صلاة الجمعة لأجلها. قال رحمه الله تعالى: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فالمريض معذور في ترك صلاة الجمعة ومعذور في ترك صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا حكم المريض الذي يعجز عن إتيان الجماعة والجمعة، أو يشق عليه ذلك مشقة بالغة. ومثله في الحكم من يخاف حدوث مرض لو جاء إلى المسجد، كما لو كان في برد شديد وليس عنده ما يتوقى به البرد، وغلب على ظنه أنه لو خرج فسيمرض من هذا البرد، فحينئذ تسقط الجماعة في حقه. وكذلك مثله في الحكم من كان مريضا وخشي أنه لو جاء الجماعة أو الجمعة ازداد مرضه أو تأخر شفاؤه، فكل أولئك ممن يعذر في ترك الجمعة والجماعة. قال: ومدافع أحد الأخبثين. مدافع أحد الأخبثين يعني الذي يدافع البول أو الغائط، أو يدافعهما سويا، فإنه لا تجب عليه، فإنه تسقط، فهذا عذر يسقط وجوب الجمعة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولأن ذلك يمنعه من أكمال الصلاة وخشوعها. فإذا أقيمت الصلاة وشعر الإنسان بمدافعة الأخبثين فإنه يبدأ بقضاء حاجته، ثم بعد ذلك إن تيسرت الجماعة أدركها، وإلا صلى منفردا. طبعا الكلام هنا أريد أن لا نحصره في صورة الصلاة في المسجد، لأن الفقهاء رحمه الله إنما تكلموا عن حكم صلاة الجماعة، والجماعة تكون في البيت مع أهل البيت أو مع الضيوف مثلا، وقد تكون في المسجد. وذكرنا البارحة أن الصلاة في المسجد مستحبة على المذهب، فكلامهم هنا عن الأعذار التي يجوز للإنسان فيها أن يترك صلاة الجمعة أو أن يصلي منفردا. قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، الحديث الصحيحين. قال الفقهاء: وله الشبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعجلوا في هذا الحديث، قال: ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه. الذي يخاف من ضياع ماله يجوز له أن يترك الجماعة، ومثل له الفقهاء بمن يحفظ دوابه وأنعامه وليس له أحد يحفظها، فخاف إذا ذهب إلى الجماعة أن تضيع هذه الدواب فيسقط عنه وجوب صلاة الجماعة. ومثل له كذلك بمن وضع خبزه في التنور فخاف إن ذهب إلى الصلاة أن يحترق هذا الخبز، فهذا من ماله، من جملة ماله. والأمثلة في مثل هذا لا تنحصر. لو كان الإنسان عنده، على سبيل المثال، لو كان للإنسان سيارة يخشى سرقتها لو تركها وخرج إلى المسجد مثلا، أو شيئا من ذلك، الأمثلة لا تنحصر في مثل هذا. أو كان عنده محل ذهب والباب قفل الباب انكسر، وخشي أنه لو ذهب ليصلي مع الناس الجماعة أن يأتي أحد ويسرق المحل، فهذا أيضا يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة لأنه خائف من ضياع ماله. ثم قال رحمه الله تعالى: وخائف ضياع ماله أو موت قريبه. هذا رجل يخاف لو ذهب إلى صلاة الجماعة أن يموت قريبه، كما لو كان مشتغلا بإسعافه أو مداواته وليس ثمة من يقوم بهذا الأمر إلا هو، فإنه يخشى أنه لو ذهب ربما مات هذا القريب فتسقط عنه صلاة الجماعة. أو خاف ضررا من سلطان ظالم، كما لو خشي إذا خرج للجماعة أن يقبض عليه ويسجن بغير حق، فحينئذ له أن يترك صلاة الجماعة والجمعة كذلك. أو خاف ضررا من مطر ونحوه، إذا خاف الضرر بالمطر أو خاف الضرر بالثلج والجليد وهما نحو المطر، فهذا عذر يسقط الجمعة والجماعة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية ابن ماجه بإسناد صحيح دون قوله في السفر، فالحكم والعلة عامة في السفر وفي غيره. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وقال: قد فعل هذا من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل مطر يجيز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة، وإنما المطر الذي يخاف الإنسان على نفسه بسببه. وكذا لو كان البرد شديدا أو كان مثلا فيه ثلج أو نحو ذلك، فالعبرة أو العلة في هذا الموضوع إذا خاف على نفسه ضررا فإنه تسقط عنه الجمعة والجماعة. ولا شك أن من كان قادرا على أن يلبس شيئا واقيا من المطر أو يقيه من البرد فهذا ليس هناك ضرورة في حقه، والعلة منتفية فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يعني إذا خاف من خروجه إلى صلاة الجمعة أو إلى الجماعة أن يلازمه غريم له، والمراد بالغريم صاحب الدين. فحينئذ قالوا: إن كان له وفاء يستطيع أن يسدد فهذا يجب عليه أن يصلي مع الناس، أن يصلي الجماعة ولا عذر له. وأما إن كان ليس لديه قدرة على الوفاء والسداد فإنه يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة إذا خاف ملازمة الغريم. قال: أو فوت رفقته ونحوهم. أو فوت رفقته، يعني لو خاف من فوات رفقته، كما لو كان مسافرا مع رفقة وخشي أنه إذا صلى مع الناس جماعة أن يذهبوا ويتركوه، ومثله في الحكم من يخاف أن تفوت عليه الرحلة في الطائرة، فهذا له أن يصلي منفردا إذا خشي فوات رفقته. قال ونحوهم، يعني ويعذر نحوهم، يعني نحو من ذكر قبل قليل، وليس المراد هنا أو فوت رفقته ونحوهم نحو الرفقة، إنما المراد بقوله ونحوهم يعني نحو ما سبق من هؤلاء. ومما ذكر الفقهاء ويدخل في قوله ونحوهم كمن غلبه النعاس ويخاف أنه لو انتظر حتى تجتمع الجماعة ربما نام واستيقظ بعد خروج الوقت، فهذا له أن يصلي منفردا، وقد يقع هذا في بعض الأحوال لبعض الناس. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل، وشرع في فصل جديد يتعلق بأحكام صلاة المريض. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. يصلي المريض قائما. هذا الفصل متعلق بأحكام صلاة المريض، والواقع يا أخوة الكرام أن صلاة المريض تدور على قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فكل فعل أو شرط يستطيع المريض أن يأتي به فإنه لا يسقط عنه، ولو وجد بعض الأفعال أو بعض الأقوال أو بعض الشروط لا يستطيع المريض أن يأتي بها فإنها تسقط عنه لأجل العجز، على تفصيل سيأتي. فهذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور مستمدة من قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن ما كان في وسعها فهي مكلفة به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود سقط عنه القيام للعذر، وبقي عليه وجوب الركوع والسجود، وهكذا في بقية الأحكام كما سيأتي. الأصل في المريض أن يصلي قائما وجوبا إذا كان قادرا على القيام، وكلامنا هنا في صلاة الفريضة. أما النافلة فمعلوم أنه يجوز ابتداء أن يصليها جالسا ولو بلا عذر، ولو لم يكن له عذر، وله نصف أجر صلاة القائم. كلامنا هنا عن صلاة الفريضة. الأصل في المريض أنه يجب عليه أن يصلي قائما إذا كان قادرا على ذلك، ولو كانت قدرته على القيام باستناد أو اتكاء إلى شيء فإنه يلزمه ذلك. فإن عجز عن القيام، يعني لا يمكن، أو كان في القيام مشقة شديدة، أو كان في القيام ضررا عليه كزيادة المرض وتأخر الشفاء ونحو هذا، فإنه يصلي قاعدا. فإن عجز عن القعود يصلي قاعدا، طبعا كيفما قعد جاز، والأولى أن يصلي متربعا، فهذا هو الأولى. طيب، إذا عجز عن القعود لا يستطيع أن يقعد، فإنه ينتقل حينئذ، سواء كان عجزا تاما أو كان يستطيع مع مشقة شديدة بالغة، حينئذ ينتقل من القعود إلى الصفة الثالثة فيصلي على جنبه. إذا عجز عن القعود صلى على جنبه كما قال المؤلف هنا: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. إذن في هذا الحالة لو صلى على جنبه فالأفضل أن يكون على الجانب الأيمن، ويجوز لو صلى على الجانب الأيسر، لأن المراد هو حصول استقبال القبلة وقد حصل، سواء كان على هذا الجنب أو على الجنب الآخر. الدليل على هذه المسألة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. طيب، ما الدليل على تفضيل الجانب الأيمن؟ نقول: جاء عند الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فهذا الحديث رواه الدارقطني وفيه ضعف، وفيه زيادة الأمر بالإيماء إذا عجز عن السجود، وفيه أيضا أن من صلى على جنبه فالأولى أن يكون على جنبه الأيمن. وقد يعلل لاستحباب الجنب الأيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وأن القاعدة المستقرة أن اليمنى تقدم في المكارم واليسرى تقدم في الأذى والمكاره. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. عرفنا أن من عجز عن الصلاة قائما وعجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه الأيمن ويجوز على الأيسر. فإن صلى مستلقيا، مستلقيا يعني على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة، إذا صلى مستلقيا مع قدرته على الصلاة على الجنب كره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فعلى جنب، وصلاته صحيحة لأنه قد حصل له نوع من استقبال القبلة. فإن من استلقى على ظهره وجعل قدميه باتجاه القبلة فهذا نوع من استقبالها، ولذلك الميت يوجه بهذه الطريقة إذا مات لما في ذلك من الاستقبال. فإذا وقع شيء من الاستقبال صحت الصلاة، لكن مع الكراهة لخلاف من منع ذلك، يعني مراعاة لخلاف بعض الفقهاء الذين منعوا ذلك. وإن لم يقدر على الصلاة على جنبه الأيمن ولا على الأيسر فإنه يتعين عليه أن يصلي مستلقيا، فيستلقي على ظهره ويجعل رجليه باتجاه القبلة، لأنه قد جاء في حديث علي الذي أشر إليه قبل قليل أنه قال: فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. أولا، المراد بالإيماء هنا الإيماء بالرأس، يومئ برأسه، هذا هو المراد. فيجب على المريض الذي يعجز عن الركوع وعن السجود يجب عليه أن يومئ برأسه، ويجب عليه أيضا أن يجعل إيماء السجود أدنى وأخفض من إيماء الركوع. فإذا أومأ بالركوع هكذا فإنه يومئ بالسجود أكثر منها، يزيد في مقدار الإيماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا عاجز عن كمال الركوع فيومئ، وعاجز عن كمال السجود فيومئ، ويكون هذا إتيانا بشيء مما أمر به. وكما ذكرنا يكون السجود أخفض من ركوعه وجوبا، وقد ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه فإنه نص على هذا. قال: فإن عجز، يعني هذا عجز عن القيام وعن القعود وعجز عن الركوع والسجود، إذا عجز بعد هذا كله فإنه يومئ بطرفه وينوي بقلبه. إذا عجز المصلي عن الإيماء برأسه للركوع والسجود فإنه يومئ بطرفه، يعني يشير بعينه مع النية، فيشير بعينه يعني بدون تحريك الرأس، يشير بعينه مع نيته في قلب أنه هذا ركوع، ثم يشير بعينه مرة أخرى وينوي في قلبه أنه بهذا قد سجد. وروي نحو هذا من حديث علي رضي الله عنه قال: فإن لم يستطع أومأ بطرفه، لكن هذا اللفظ لا يصح، ولذلك قال جماعة من الأصحاب: إذا عجز عن الإيماء بالركوع والسجود فإنه لا يجب عليه أن يومئ بطرفه، ويكفي أن ينوي بقلبه. وممن صوب ذلك صاحب الفروع شمس الدين بن مفلح رحمه الله، قال: لعدم ثبوته. لكن المذهب ما ذكرنا، المذهب أنه إذا عجز عن الإيماء يشير بعينه مع نية الركوع ويشير بعينه مع نية السجود. قال: كأسير خائف. الأسير إذا كان قادرا، سواء كان أسيرا في سجون الكفار أو في سجون المسلمين، إذا كان قادرا على الصلاة فيجب عليه أن يأتي بها على صفتها، إذا كان يسمح له أو لا يؤذى إذا صلى الصلاة على صفتها فيجب عليه أن يأتي بالصفة كاملة. لكنه لو كان يخاف من عدوه إذا اطلع عليه وهو في الصلاة أن يعذبه أو يقتله مثلا، أو خاف من العدو إذا رآه في حال الركوع أو في حال السجود أنه عذبه لأجل ذلك أو أضر به، فإنه حينئذ حكمه كحكم العاجز عن القيام والركوع والسجود. ماذا يفعل؟ يومئ إذا كان يستطيع يومئ يجب عليه، إذا كان ما يستطيع يومئ يعني يخاف أنه السجان فقيه يعني انتبه لي لهذا الإيماء وعرف أنه يصلي، ماذا يفعل؟ يشير بعينه مع نيته بقلبه، يشير بعينه مع نيته بقلبه. قالوا حكمه كحكم العاجز عن الركوع والسجود والإيماء، فيشير بعينه مع النية. قال فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل. إذا عجز المريض عن الركوع وعن السجود وعن الإيماء بالرأس وعن الإيماء بالعين فإنه يصلي بقلبه فقط، وصفة صلاته أنه يستحضر في قلبه أقوال الصلاة وأفعالها، فيستحضر في قلبه الفاتحة، ثم يستحضر في قلبه أولا يستحضر في قلبه تكبيرة الإحرام، ثم يستحضر الفاتحة، ثم يستحضر تكبيرة الركوع ويستحضر الركوع، وهكذا ينوي أفعال الصلاة وأقوالها. هذا إذا كان عاجزا عن القول وعن الفعل. طب لو كان عاجزا عن الفعل قادرا على القول، نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، يأتي بالأقوال بلفظه وبلسانه، والأفعال يأتي بها بقلبه فقط. فإذا قدر على القول دون الفعل أتى بالأقوال بلفظه وينوي الأفعال بقلبه. ولذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا مستحضرا القول والفعل، مستحضرا القول يعني إن عجز عنه بلفظه، وهذا القيد لا بد منه، مستحضرا القول يعني إن عجز عنه بلفظه. أما إذا كان قادرا على أن يأتي بالأقوال التكبيرة الله أكبر قراءة كالفاتحة سبحان ربي العظيم، إذا كان قادرا عليها فإنه لا بد أن يأتي بها بلفظه. والدليل على هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقبل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، ما دام هذا الإنسان يعقل فهو مكلف وهو مخاطب بوجوب الصلاة وهو مأمور أن يصلي لأنه لا زال على حد التكليف. طب ما يستطيع أن يفعل شيء، نقول يستطيع أن يأتي بالعمل بقلبه، وعمل القلب معتبر، يعني القلب له عمل كما أن اللسان له عمل والجوارح لها عمل، القلب له عمل معتبر، فهو يستطيع أن يأتي بهذه الأعمال فينويها بقلبه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحقيقة يا أخوة أن هذا التأكيد على فعل الصلاة مهما كانت الأحوال، مهما اشتد المرض، مهما عظم الحال، لما يستطيع يوقف ولا يجلس ولا يضطجع ولا يستلقي ولا يومئ ولا يحرك عينه، ومع ذلك لا تسقط الصلاة عنه ويبقى مطالبا بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة إلى أن يموت على هذا الحال لابد. هذا يدل على إيش؟ يدل على عظمة الصلاة وعلى أهميتها، وأنها حبل بين الإنسان وبين ربي سبحانه وتعالى، لا بد أن لا ينقطع مهما حصل. وإذا كان هذا يخاطب به حتى المشلول الذي لا يتحرك منه شيء، نقول له إذا كان يعقل ويفهم نقول له أنت مكلف، يجب أن تستمر في الصلاة، يصلي على حاله. إذا كان هذا يجب على الإنسان في هذا الحال، فكيف بالإنسان الذي هو في كمال قوته وتمام صحته وقد أنعم الله جل وعلا عليه بالعافية والشدة والقوة، ثم بعد ذلك يتخلف عن الصلاة ويترك الصلاة لأدنى الأعذار؟ لا شك أن هذا من كمال حجة الله عليه أنه يعطيه هذه القوة وهذه القدرة ثم بعد ذلك يتخلف عن هذه الفريضة العظيمة التي ليس بين الإسلام وبين الكفر إلا أن يترك الإنسان هذه الصلاة. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. طيب هذا الذي صلى على هذا الحال هل له أجر؟ هذا الذي صلى على فراشه ما يتحرك منه شيء، حتى العين ما تتحرك، وإنما في قلبي ينوي أنه الآن أنا واقف، الآن أنا راكع، الآن كبرت، الآن رفعت، فقط بقلبي، هل له أجر على هذا؟ له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك نص الأصحاب رحمهم الله أن له من الأجر كأجر الصحيح تماما، لا ينقص من أجره شيء، وهذا ظاهر الحديث. وهذا يا إخوة يدل على فضل ربنا جل وعلا، ويدل أيضا أن الإنسان ينبغي أن يأخذ من صحته لسقمه. فلو قدر الله جل وعلا على واحد منا بشيء من هذه الأمراض، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم السلامة والعافية، فما هو حاله في حال الصحة؟ ما الشيء الذي سيكتب له بقية عمره؟ نسمع من الناس من عاش آخر 10 سنوات من عمره على الفراش وآخر 20 سنة في مستشفى النقاهة، هؤلاء يكتب لهم طيلة هذه المدة ما كانوا يعملونه في حال الصحة. ولذلك العاقل من يأخذ من صحته لمرضه ويكون حاله في حال الصحة على أفضل ما يكون. فإذا قدر الله عليه شيئا فإنه يكون قبل ذلك قد قدم لنفسه ويكتب له أجره بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة، انتقل وبنى. يعني إذا صلى الإنسان قائما كان قادرا على القيام والركوع والسجود، ثم في أثناء صلاته طرأ عليه العجز، طرأ عليه العجز فعجز عن القيام، ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الجلوس. طب عجز عن الجلوس ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الصلاة على جنب، ولا يعيد ما مضى من صلاته، فيبني ويكمل صلاته. وكذلك لو حصل العكس، لو صلى الإنسان جالسا أو صلى مستلقيا وهو عاجز عن القيام، ثم في أثناء الصلاة شفاه الله سبحانه وتعالى، أو زال العذر الذي كان قد جلس لأجله، أو ذهب الذي يراقبه في المثال الذي ذكرناه سابقا، الأسير الذي يخاف على نفسه، زال العجز، زال العذر، فإنه حينئذ يلزمه أن يأتي بالصلاة على أن يكمل صلاته على الصفة الكاملة. فإذا كان جالسا وزال عذره قام، وإذا كان مستلقيا وزال عذره قام، وأكمل الصلاة على صفتها الصحيحة. وهل يلزمه أن يعيد ما مضى من الصلاة؟ ها؟ ما يلزمه. هل يلزمه أن يسجد للسهو لأنه في صلاة نقص؟ الجواب لا، لأنه إنما صلى في البداية لعذر، فإذا زال العذر زالت الرخصة وعاد إلى الصفة الكاملة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. انتهينا هنا من الكلام على، انتهى المصنف رحمه الله تعالى هنا من الكلام على أحكام صلاة المريض، ولعلنا نتوقف في هذا عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.